أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من باع عذب ناوي يرتوي بينات جعى منها النور وانداح الظلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتصل بي أحد الأخوة قبل أيام وقال أمامي مشكلة كبرى في حياتي، احترت أين أذهب، أنا على مفترق طرق، أنقذني ساعدني. فأرسلت له هذه الآية فاستمعوا إليها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. سمعتم لهذه الآية؟ أتعلمون ما الذي حدث بعد ذلك؟ ما هي إلا دقائق أو أكثر من دقائق، أي في وقت قريب أرسل لي رسالة عجيبة. قال سبحان الله، النور بين يدي ولم أنتبه له. قال إنني أحفظ أكثر القرآن، ومما يحفظ هذه السورة أو هذه الآية التي في سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال كأني لأول مرة أقرأ، انتهيت، لأنني قلت له في رسالتي هل تحتاج إلى أحد بعد هذه الآية؟ فأرد لي قال لا والله لا أحتاج إلى أحد بعد هذه الآية. التزم بهذا الشروط، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وما هي إلا لحظات. وكان يعيش في كرب، ومن الغد كانت الرسالة في الليل، يرسل رسالة ويقول والله إنني أعيش أسعد أيام حياتي. أين أنا؟ يقول الخير بين يدي وأغفل عنه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نعوذ بالله من هؤلاء، بئس مثل القوم. تعرض لنا مشكلات وصعوبات، يا أخوة الكرام علاجها في القرآن. قلت لكم في أكثر من حلقة هذا المعنى وأدلكم على هذا الطريق. اتصل بي أحد الأخوة ممن يعالج بالرقية وقال إنني استمعت لأحد طلاب العلم أن من واجهته بعض المشكلات فعليه بتدبر أول سورة الطلاق. ما هو؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول لي والله ما هي إلا أيام بدأت أصفها للناس بعد أن أرقيهم، أصفها للناس أقول اذهبوا إلى بيوتكم وتدبروا هذه الآية، تدبروها وطبقوها. طبعا نريد مع التدبر التطبق، التطبيق. يقول ثم اتصل بي فقط خلال أيام قليلة ثلاثة، قالوا والله تغيرت حياتنا، ما عانينا وما نشكو منه ذهب. وبعضهم قال في نهايته، هذا هو القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب غيرهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. العلاج بالقرآن من خلال التدبر غير الرقية. الرقية نعم إذا كانت في ضوابطها وشروطها الصحيحة فلا شك في ذلك، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما علمت أنها رقية عندما قرأوا الفاتحة على في قصة صاحب اللديق، ولما عرضت عرضوا علي رقاكم، ثم نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أتحدث هنا ليس في موضوع الرقية، فهي معروفة عند العوام والكبار والصغار، حتى مع كل أسف بسبب قوة قناعة الناس في الرقية دخل بعض الذين يكذبون في موضوع الرقية. أنا لا أعمم الحكم، هناك رقاة صالحون أخيار طيبون شفى الله على أيديهم أمما وأناسا، لكن آخرون هداهم الله جعلوا من الرقية والنفس تجارة وكذب. ولا أعمم الحكم، لكنهم موجودون في مجتمعنا باسم الرقية الشرعية. أما الرقية الحقة فهي واضحة، وهناك كتب ألفت تبين بيان الرقية الشرعية، ارجعوا إليها، نحتاج إليها، نجد ضوابط في باب الرقية الشرعية وعلاج السحر الحسد غيره كثيرة جدا. لكنني أتحدث عن العلاج من خلال التدبر. هذا الأخ الذي اتصل أرسلت له الآية بالجوال، لم يأتي إليه فأرقيه، هو في منطقة بعيدة جدا. هناك أخوة يعالجون الناس بالتدبر، وشفى الله على أيديهم ومن توجيهاتهم أناس كثير. كما قلت يأتي من يشكو بعض حاله فتوصف له سورة الطلاق، أن يتدبر سورة الطلاق فيأتي ويقول والله تحقق ما أردت. اتصلت بعض الأخوات ببعض هؤلاء الذين يرقون أو عفوا يعالجون بالتدبر لا أقل بالرقية، فدلها قالت أنني لم أتزوج، تزوجت أختي التي أكبر مني وتزوج أخي وأنا لم أتزوج، وتعرف حالتي كيف تكون. تقول تزوجت أختي أو خطبت أختي التي أصغر مني عفوا وتزوج أخي وأنا باقية في البيت، وهذا يحدث لي حرجا. يقول فدللتها على بعض الآيات، يقول ما مرت أسابيع إلا اتصلت بي وقالت أبشرك خطبت. إحدى الأخوات اتصلت بأحد المشايخ تقول تأخر الحمل، فدلها على تدبر بعض الآيات. يقول اتصلت بي بعد فترة قالت أبشرك أنا في الشهر الرابع حامل، تدبر. إحدى الأخوات اتصلت تقول أنا مبتلات بمعاصي وخاصة رؤية المسلسلات، أتوب وأرجع، ما الحل؟ وجهها إلى تدبر بعض آيات الله جل وعلا، وبخاصة في سورة النور. يقول اتصلت بعد فترة أسبوعين أو ثلاثة وقالت لا أقول لك إنني فقد تبت وأقلعت، بل إنني أتعجب لماذا يعصي الناس الله جل وعلا، ليش؟ ما شاء الله. هذا الذي نريد. تدرون لماذا؟ لأنه لما دلها على سورة النور، أتدرون ما الذي يحدث؟ لما ينزل النور في القلب، وسورة النور الله نور السماوات والأرض، ولذلك من أقوى السور التي عالجت القلب هي سورة النور، وكلمة أزكى تكررت في سورة النور أكثر من مرة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى الزكاة طهارة القلب. فهذه الأخت لما بدأت تتدبر سورة النور نزل النور في قلبها والمعاصي والأغاني ظلمات. شكويت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فتقول لما حل النور في قلبها طرد الظلمة. الآن أي واحد منكم إذا أظلم الليل يطفئ الإنارة ظلمة، يفتح الإنارة يطرد الظلمة، بقدر قوة النور الموجود في الغرفة يكون طرد الظلمة. إذا كان النور قليلا بقي شيء من الظلمة، إذا كان النور قويا ذهبت الظلمة. في الضحى والشمس في رابعة النهار عند الزوال بعد الضحى لا ترى ظلمة لأن الشمس قد سطعت. هكذا القرآن. فهذه تدبرت القرآن وآيات زكاة القلب وآيات النور فطردت الظلمة، أصبحت تقول كيف يعصي الله، كيف الناس يعصون الله، ما يليق ما ينبغي، وهي قبل أسابيع تشكو من أنها تعصي وتتوب وتعصي وتتوب. عجزت أن تتخلص من هذه المسلسلات والأغاني والتمثيليات. العلاج بالقرآن، هذا هو المنهج الحق الذي نعوده ونؤسي به الأخوة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء حسي ومعنوي، ليس شفاء كما يتصور البعض كما قلت لكم الجانب الحسي فقط. ولهذا كما ذكرت في حلقات مضت أن ابن القيم رحمه الله يقول إن من هجر القرآن، من هجر القرآن عدم تدبره، ومن هجر القرآن عدم الاستشفاء بالقرآن، سواء الاستشفاء بالرقية أو الاستشفاء بالتدبر. إذن نسأل الله أن يصلح أحوالنا. كثير منا وإن كان في هذا الشهر الكريم ربما ختم القرآن الآن عدة مرات لكنه قد هجر القرآن لأنه لا يتدبره، أو ختم القرآن لأنه لا يستشفي به من خلال الرقية الشرعية أو من خلال التدبر. أحد الأخوة اتصل بأحد طلاب العلم وهو يشكو حاله وظروفه ويمر بمرض شديد، فيقول فأوصيته بقراءة آخر سورة ياسين. قال مرض شديد من مرض السرطان حفظ الله وإياكم. يقول فوالله ما هي إلا أيام وقد أوصيته وأرسلت له رسالة. قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة، فأرسل لي يقول رسالة ليس أيام يقول ساعات، أنه والحمد لله لا يقول شفي من المرض لكن انقلبت حياته ونفسيته إلى سعادة. يقول بل جاءني أبناؤه وهو في خارج المملكة وأبناؤه في داخل المملكة يشكرونه يقولون يا أبونا بعد رسالتك انقلبت حياته إلى سعادة، مع المرض موجود يعالجه. نحن نقول خذوا بالأسباب، عالجوا في المستشفيات، خذوا الأدوية، تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن عالجوا بالقرآن. فلما أرسله إلى هذه الآية وهذه الآيات شعر بالسعادة، شعر بالراحة. ألم أقول لكم في قصة ذنون فاستجبنا له ونجيناه من الغم. المريض عنده مرض وعنده غم، فإذا قد يبقى المرض ويعالج المرض لكن ينجيه الله من الغم. فأي مصيبة تصاب بها إذا أخذت بدعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصدقت مع الله وكررتها، فأبشر بالاستجابة لك، ينجيك الله من الظلمات. ومن الظلمات هو الغم الذي يصاب به صاحب المصيبة. هذا هو القرآن. فعودوا إلى القرآن، يجعل الله لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين هجروا القرآن فأصبحوا من الظالمين فنالوا الخسران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسيرات من هدى خير الكلام تمنح النفس سرورا.